شهاب الدين بن ماجد سأنقذ هذه السفينة. مياه الخليج هادئة، ميناء سيراف ممتلئ بالسفن. من هنا ترحل هذه السفن إلى كل مكان، إلى الهند والصين، إلى أرض الحرير والبهارات والحكايات الغريبة. وفوق الصواري كان بحارة الخليج السمر الأشداء ينتظرون إشارة الرحيل، ولكن شهاب الدين كان حزينا وهو يقول: خذني معك يا أبي، لقد أصبحت كبيرا وأريد أن أرحل عبر المحيط. ولكن الأب الربان ماجد قال له في حزم: ربما في رحلة القادمة، ربما في العام القادم. كان الأب عملاقا أسمر اللون، يطلق عليه البحارة اسم ربان البرين، بر العرب وبر العجم. انشغل بترتيبات السفر فلم يرى عيني ابنه الدامعتين. كان شهاب الدين مصمما على الرحيل. أتعرفون كيف يضرب الموج الصخر في عناد؟ هكذا كان شهاب الدين عنيدا. ومضت السفينة بالقرب من شاطئ الخليج، عبر عشرات من قرى الصيادين الفقراء والباحثين عن اللؤلؤ. كانوا يلوحون للسفينة مع السلامة: يا ربان ماجد، عد لنا سريعا، احكي لنا كيف تصعد الأفيال على الشجر، وتنام الجنيات تحت الشمس، وكيف تقدم الحيتان هدايا العنبر. مع السلامة يا ربان. كانت هذه أجمل مراحل السفر. فبعد أن تغادر السفينة الخليج وتعبر مضيق هرمز حتى تبدأ رحلتها إلى المجهول، إلى المحيط الهندي المضطرم المليء بالعواصف والجزر الصخرية والمسالك الغامضة. ولكن لا أحد يخاف من هذا المحيط إذا كان في صحبة الربان ماجد. صرخ في الرجال: ارفعوا الأشرعة! ورفع البحارة الأشرعة فامتلأت بالهواء، وأصبحت السفينة أشبه بطائر بحري أبيض اللون لا يكاد يمس الموج من فرط سرعته. وتذكر ابنه شهاب الدين سوف يأخذه معه في العام القادم، سوف يجعله أعظم بحارة الخليج ليكون ربانا عظيما. ولكن عليه قبل ذلك أن يتعلم القراءة والكتابة جيدا، وأن يتم حفظ القرآن، ويقرأ كل الكتب التي كتبها الأب عن رحلاته وكل كتب البحارة الآخرين، بعد ذلك يكون مهيئا لركوب البحر. كان قد مر يومان على بدء الرحلة عندما صاح أحد البحارة: يا قبطان ماجد، انظر ماذا وجدنا! كان البحار يمسك غلاما صغيرا، إنه شهاب الدين. كيف جاء إلى هنا؟ وقال البحار: لقد وجدته مختبئا يا سيدي في قاع السفينة. كان شهاب الدين يرتجف أمام أبيه. الآن فقط أحس بفداحة الخطأ الذي ارتكبه. وظل الأب ينظر إليه مستغربا، ثم سأله: هل بقيت هذين اليومين دون طعام؟ وأومأ شهاب الدين برأسه، كان يرتجف. وقال الربان للبحار: اذهب به، قدم له بعضا من الطعام والشراب، ثم عد به إلي. انصرف شهاب الدين وبقي الربان وحيدا. كان غاضبا لأن ابنه قد عصى أوامره، وحزينا لأنه رآه على هذه الصورة. كان الربان في موقف حرج، كان يحس بالشفقة على ابنه، ولكن عليه ألا ينسى أنه ربان أولا، عليه أن يعاقب هذا الشخص الذي أخطأ على سفينته. وعندما عاد شهاب الدين كان وجهه قد استرد بعضا من حمرة وجهه، وقال الربان: لقد خالفت أوامري يا شهاب الدين، لقد عاقبت نفسك حين بقيت يومين بدون طعام، ولكن لا بد من عقابي أنا أيضا، لا بوصفي أبوك، ولكن بوصفي ربانا لهذه السفينة. قال شهاب الدين وهو منكس الرأس: لقد أردت أن أثبت لك أنني أستطيع أن أكون ملاحا يا أبي. قال الأب: لا يوجد ملاح يعصي الأوامر. كان عقابه هو أن يبقى جالسا على برج معلق في أحد الصواري لمدة 3 أيام. يجب عليه أن يعرف مشاق البحر، الشمس اللافحة في النهار والهواء البارد في الليل. وكان على البحارة أن يحضر له طعامه وهو في مكانه دون أن يشاركه أي واحد في الكلام. وجلس شهاب الدين في مكانه، كان يرى السفينة من أعلى ويرى البحارة وهم يقومون بأعمالهم اليومية. وأدرك شهاب الدين أن هذا العقاب هو الضريبة التي يجب عليه أن يدفعها ليكون بحارا ماهرا. كان النهار مسليا إلى حد ما. البحارة وطيور الماء وأسماك الدلافين ونافورات الحيتان، ولكن عندما يقبل الليل، الليل المظلم البارد المخيف، كان شهاب الدين يحس بالخوف القاتل، يتخيل آلاف الأشباح والجنيات وكل قصص البحارة. كان يغطي نفسه بكل الأغطية الثقيلة، ولكنه برغم ذلك يظل عاجزا عن النوم. وكانت الليلة الأخيرة هي أبرد هذه الليالي. جلس البحارة جميعا في قاع السفينة، وكانوا جميعا يعترفون بينهم وبين أنفسهم أن شجاعة الغلام قد فاقت كل حد. لقد تحمل العقاب دون أن يبكي أو يتأوه، ولكن هل يمكن أن تمر عليه هذه الليلة الباردة؟ فكروا جميعا أن يذهبوا إلى الربان يسألونه أن يعفو عن الغلام. كانت قوانين البحر تمنع البحارة من مراجعة القبطان أو مناقشته، لكنهم نهضوا معا وذهبوا إليه. قال رئيسهم: يا ربان ماجد، لقد أثبت الصبي شجاعة فائقة وتحمل الخطأ كاملا، ولكن هذه الليلة أبرد من أي ليلة ونحن خائفون عليها. قال الربان: هذه هي ليلته الأخيرة، يجب أن يتعلم كيف يطيع وكيف يتحمل. قال بحار آخر: ألست خائفا عليه؟ قال الربان في لحظة ضعف لم يرها البحارة من قبل: بل أنا أشد خوفا منكم، إن كل الليالي التي قضاها فوق الصاري قضيتها أنا دون نوم وأنا أراقبه، ولكننا لسنا في المنزل، إننا في سفينة في عرض المحيط، وما يسري هنا هو قانون البحر وليس قانون العواطف. وفي تلك اللحظة سمعوا صيحة عالية، كان شهاب الدين يصرخ: النجدة، يا بحارة، يا ربان، جزيرة صخرية! وأسرع الجميع إلى سطح السفينة. كان الظلام شديدا والبرد رهيبا، وشهاب الدين فوق قمة الصاري يشير إلى جوف الظلمة وهو يصرخ: النجدة، الصخور أمامنا! وصدق البحار وصدق الربان ماجد، استطاعوا أن يلمحوا بصعوبة فوق الموج خطا من الظلال الداكنة. يا إلهي، الصخور حقيقية والسفينة تقترب منها كأنها مجذوبة إليها، صخور سوداء قاسية! وأسرع الربان يدير الدفة، والبحارة يحولون تجاه الأشرعة. امتلأت السفينة فجأة بالمحاولات المستميتة للإنقاذ، وظلت يد الربان قابضة على الدفة تديرها إلى أقصى مدى لها. وبعد جهاد مرير ضد الموج والرياح استدارت السفينة، ابتعدت عن الصخور، أفلتت من الكارثة. وتنهد الجميع في ارتياح. أسرعوا جميعا ينزلون البطل الصغير من فوق الصاري، ونظر إليه الأب في إعجاب، والبحارة يحيطون به: الآن صرت بحارا حقيقيا يا بني، وسوف تكون ربانا بارعا. وصاح البحارة في صخب بالغ وهم يرفعون شهاب الدين فوق الأعناق. لقد كبر شهاب الدين بن ماجد، وأصبح بالفعل أشهر ربان في الخليج العربي. وكان البحارة يطلقون عليه أسد البحار، ولم يكتف بقيادة السفن من ميناء سيراف إلى شواطئ الهند والصين، ولكنه ألف عشرات الكتب عن الملاحة العربية، ووضع قواعدها ووصف الطرق البحرية للملاحة، وكان يؤمن أن البحار العربي هو خير بحار على وجه الأرض، لأنه صبور وصادق، صبور على السفر الشاق، وصادق حين يتعامل مع الآخرين. إن بعض المؤرخين يظلمون ابن ماجد حين يقولون إنه هو الذي قاد الاستعمار البرتغالي إلى شواطئ الهند، وبذلك وقع المحيط والخليج تحت سيطرتهم. لقد تبين خطأ هذا الزعم، لأن أسد البحار كان أبرع من أن يخدعه أي نوع من الاستعمار أو أي بحار. لقد كان ابن ماجد هو أحد أسباب ازدهار الملاحة العربية، فكيف نعتقد أنه السبب في القضاء على